البطل والحصان الطيار، محمد عطية الإبراشي. المكتبة الزرقاء للأطفال، بصوت ربا ورور. كان الحصان الطيار جميلاً، بني اللون، عجيب الشكل، غريب الخلقة. له جناحان جميلان، يمكنه أن يطير بهما في الهواء مثل طائر من الطيور، وقد عرف بالسرعة، فلا يستطيع إنسان أن يركبه ولم توضع عليه برذعة من قبل. في ليلة قمرية نزل الحصان الطيار إلى حديقة من الحدائق، فضرب الأرض بحافره، فظهرت عين مائية يخرج منها ماء صاف عذب، فشرب منه الحصان، ثم طار ثانية في الجو. واعتاد الحصان أن يأتي من وقت لآخر ليشرب من ماء هذه العين، وكثيراً ما أتى الرعاة في الليالي القمرية إلى تلك الحديقة ليتمتعوا بالنظر إلى هذا الحصان وهو يشرب من العين المائية، ثم يطير في الجو ثانية بجناحيه الذهبيين. وبعد أيام ظهر في بعض البلاد القريبة من العين المائية وحش مفترس غريب الخلقة، له ثلاثة رؤوس، رأس سبع ورأس ظبي ورأس ثعبان، وثلاثة أفواه كبيرة متسعة، وجسمه كجسم السبع. أخذ يغير على السكان وأنواع الحيوان حتى شكى الجميع وانتشر الخوف في القرى، واستغاث الناس بحاكم البلاد، فطلب من بطل من الشبان أن يستعين بالحصان الطيار على قتل هذا الوحش لإنقاذ الناس من شره. ذهب البطل إلى عين الماء التي ينزل بالقرب منها الحصان الطيار، ولحسن حظ البطل سمع صوت جناحي هذا الحصان ورآه يطير آتياً ليشرب، ففرح البطل لرؤيته، وبعد أن شرب أخذ يجري بين الأعشاب الخضراء ويأكل بعض النباتات الطرية. رأى الحصان البطل الشاب فطار في الحال بعيداً في الجو، ولم يتمكن الشاب من القبض عليه. تضايق الشاب وسئم الانتظار، فنام في مكانه، وبعد أن صحى من نومه وجد بجانبه برذعة ذهبية مسحورة تجتذب أي حصان، فسر بها كثيراً، وفهم أن الله أرسل إليه هذه الهدية ليستعين بها على اجتذاب الحصان الطيار، وشكر لله ما أعطاه. أخذ الشاب ينتظر المساء حتى يأتي الحصان الطيار، ووضع البرذعة المسحورة بجانبه وجلس قرب العين حتى جاء الحصان في الليل ونزل عند عين الماء وشرب منها، ورأى البرذعة الذهبية بجانب الشاب فأعجب بها وأخذ يشمها ويهز رأسه كأنه يكلم الشاب ليضعها فوق ظهره. انتهز الشاب الفرصة ووضع البرذعة المسحورة فوق ظهره، فوقف هادئا. قفز الشاب على ظهره فارتفع به في الجو وطار به، واتجه بالحصان إلى الجهة المهجورة التي يعيش فيها الوحش المفترس، حتى وصل إليها ليستعين به على قتل الوحش. وهناك رأى الشاب الدخان والنار يخرجان من أفواه الوحش الثلاثة، فدار الحصان نحوه بسرعة عجيبة، فضربه الشاب بسيفه ضربة قوية في رأسه الذي يشبه رأس الظبي، فوقع الوحش على الأرض في الحال، وارتفع الحصان بالشاب في الجو ليبتعد عن الوحش ورأسيه الآخرين، وأخذ يزأر زئيراً مثل السبع وينفخ كالثعبان بشكل مخيف. هجم الحصان الطيار ونزل بالبطل مرة أخرى ناحية الوحش، فضربه البطل في رأس السبع ضربة شديدة فقطع رأس السبع، ثم ارتفع بالشاب في الجو، وبعد قليل هجم على الوحش مرة ثالثة فضربه الشاب وقطع رأسه الثالثة وهو رأس الثعبان. وبهذه الطريقة قتل الوحش المفترس، ورجع الشاب بالحصان الطيار إلى بلده، وهنأه الحاكم بنجاحه في قتل العدو، وفرح السكان لموت الوحش، وصارت البلاد هادئة، واطمأن الفلاحون على ماشيتهم، وأصبحوا قادرين على زراعة القمح والذرة والعنب والحدائق، وهم مطمئنون كل الإطمئنان، وزال الخوف وانتشر الأمن، وعاش الناس هادئين سعداء.